إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، إن شهر رمضان تصرمت أيامه ولياليه، وعزم على الرحيل ولم يبق منه إلا القليل، فمن أحسن فيه فعليه سؤال الله القبول، فعليه سؤال الله القبول والكمال والتمام، ومن فرط فليختمه بالتوبة والندم على التقصير والعمل بالختام. واعلم أن ما مضى من هذه الأيام لن يعود إلى يوم التناد، فيا طوبى لمن أحسن العمل واجتهد في هذا الشهر وأكمل، ويا ويح من ضيع عمره وشهره في القيل والقال وتضييع الأوقات والأزمان فيما لا فائدة فيه، فيندم على ما فات ويعض يديه على ما قصر. ترحل الشهر ولهفاه وانصرما، واختص بالفوز في الجنات من خدما، وأصبح الغافل المسكين منكسرا مثلي، فيا ويحه ويا عظم ما حرما. من فاته الزرع في وقت البذار فما تراه يحصد إلا الهم والندما. طوبى لمن كانت التقوى بضاعته في شهره وبحبل الله معتصما. ويا من لجأ إلى ربه في هذا الشهر فتاب عما كان عليه من ترك الصلوات واقتراف الموبقات، اعلم أن الله تبارك يفرح بتوبة عبده ويوفقه لخير العمل إن صلحت نيته واستقامت سريرته. روى الإمام أحمد في المسند عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عليكم أن لا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح، لو مات عليه دخل الجنة، ثم يتحول فيعمل عملا سيئا، وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيء، لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول فيعمل عملا صالحا، وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. فإياك عبد الله وترك العمل فيما يستقبل من الأيام والشهور، فالصيام ورمضان مدرسة عودتك الصبر على الطاعة والصبر على ترك المعصية، والصوم جنة ووقاية من الوقوع في المحرمات ووقاية من دخول النيران. فقد دعوت طيلة شهرك أن يعتقك ربك من النار، فإياك أن تعود إلى الأوزار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيليق بمن دعا الله وألح عليه أن يجعله من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم أن يعود لما يسخط مولاه ويبوء بالإثم والخسران؟ فما ينتهي رمضان حتى يعود للآثام، وكأنه لا يعرف ربه إلا في رمضان، فرب رمضان رب كل الأيام والشهور والأزمان. قيل لبشر الحافي الزاهد رحمه الله: إن قوماً يتعبدون في رمضان ويجتهدون في الأعمال، فإذا انسلخ تركوا. قال: بئس القوم، لقوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. فداوم عبد الله على الطاعات والخيرات، فأحب العمل إلى الله أدومه، واترك المعاصي والمنكرات تنن رضا الله والفوز بالجنات، وأتبع الحسنة حسنات، واجتهد فيما تبقى من العمر ولو بقليل من الأعمال الصالحات دون ترك الفرائض والواجبات. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وفي السنن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكلفوا من العمل ما تطيقون، اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وكان إذا عمل عملا أثبته. فالقليل الدائم أحب إليه من كثير منقطع أو سينقطع بمرور الأيام والأزمان وضعف العبد. وثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: نعم. قال: فلا تفعل، صم وأفطر، وقم ونم، فإن لنفسك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزوارك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها. فشددت، يقول عبد الله: فشددت فشدد علي، قلت: إني أجد قوة. قال: فصم من كل جمعة 3 أيام. فشددت فشدد علي، قلت: إني أجد قوة. قال: فصم صيام داود نبي الله ولا تزد عليه. قلت: وما صيام داود؟ قال: نصف الدهر، أن يصوم يوما ويفطر يوما. وكان عبد الله بن عمرو بعدما كبر يقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأعمال عباد الله التي تتصل بشهر الصيام ويستحب للمسلم أن يقوم بها شكرا لله وإتماما للنقصان: صيام 6 أيام من شهر شوال. ففي صحيح مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، فصيام هذه الأيام بمنزلة شكر الله على إكمال شهر رمضان وحسن التمام، ولعل أن يجبر الله بهذه 6 ما وقع في الشهر من تقصير وإخلال، وهي بمثابة صيام الدهر والعمر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فصيام رمضان يعدل صيام 10 أشهر، والست من شوال تعدل صيام 60 يوما، والسنة 360 يوما، فكأنما صام بصيامهما السنة كلها. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وأن يرضى علي وعليكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد عباد الله، فإن الله تبارك وتعالى شرع لكم في ختام شهركم أعمالا صالحة تزكي نفوسكم وتتمم طاعتكم وتجبر نقص صيامكم، ومن ذلكم زكاة الفطر التي فرضها الله طهرة للصائمين وطعمة للمساكين، وأوجبها على الواجدين من المسلمين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، كما ثبت ذلك عن نبيكم عليه الصلاة والسلام. يخرجها الرجل عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوج وولد ونحوهم، والأفضل أن يخرجها المسلم بين صلاة الفجر وصلاة العيد يوم العيد، وله أن يقدم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. ومن نعم الله عز وجل علينا أيضا عباد الله، من نعم الله عز وجل علينا بعد رمضان أن شرع لعباده عيد الفطر، يوم يعود على المسلمين بالخير والبركة والفرح والحبور والنشاط والسرور، فهو مسك ختام شهر الصيام وعنوان الشكر على التمام. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. ويحرم صيام هذا اليوم لأنه يوم أكل وشرب وشكر على تمام العبادة. روى البخاري ومسلم عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء بالخروج إلى العيدين. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بناته ونساءه أن يخرجن في العيدين. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها. واعلم عبد الله أن للعيد سننا وآدابا ينبغي على المسلم أن يحرص عليها اقتفاء لسنة المختار عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك أولا الاغتسال والتزين ولبس أجمل الثياب والتطيب. روى مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء. أما النساء فلا يلبسن الثياب الجميلة الفاتن عند خروجهن إلى مصلى العيد، بل يحرم عليهن أن يخرجن متطيبات ومتبرجات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليخرجن وهن تفلات، أي غير متطيبات ولا متعطرات، حفاظا على عفافهن وابتعادا عما يثير الفتنة بهن. ثانيا الأكل قبل الخروج لصلاة العيد، وهذا خاص بعيد الفطر، وليكن فطره على تمرات إن وجدت أو ما تيسر له. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقيل الحكمة في الأكل قبل الصلاة أنه لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى. ثالثا الخروج إلى العيد ماشيا والعود ماشيا إلا لمن كان شاسع الدار، ويستحب مخالفة الطريق في ذلك. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. قال الإمام مالك: إنما نحن نمشي ومكاننا قريب، ومن بعد عليه فلا بأس أن يركب. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، أن يأتي من طريق ويرجع من طريق، وحكم ذلك كثيرة. رابعا التكبير في العيدين، يستحب للناس إظهار التكبير في العيدين. قال عز وجل بعد آيات الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيكبر المسلمون ربهم في هذا العيد، ذاكرين معظمين شاكرين. فعن نافع رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من العيدين رافعا صوته بالتهليل والتكبير. خامسا، التهنئة في العيد. تشرع التهنئة في العيد بقولك لأخيك تقبل الله منا ومنكم أو غيره من الألفاظ الجميلة والعبارات الحسنة، لما ورد بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد: تقبل الله منا ومنكم وأحاله الله عليك ونحو ذلك، فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اعف عنا يا رب العالمين، اللهم اغفر للمذنبين، اللهم اغفر للمقصرين، اللهم اغفر للمذنبين من المسلمين، اللهم تب علينا عليهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أنزل عليهم الصحة والعافية، اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم اغفر للميتين من المسلمين، اللهم وسع لهم في قبورهم، اللهم وسع لهم في قبورهم، اللهم ارفع عنهم البلاء يا رب العالمين والفتن. اللهم ارفع الفتن عن هذه الأمة، اللهم ارفع الفتن عن هذه الأمة، اللهم ارفع البلاء عنها يا أكرم الأكرمين. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في فلسطين، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم احفظ أموالهم ودماءهم وأعراضهم، اللهم احفظ أولادهم يا رب العالمين، اللهم احفظ نساءهم، اللهم احفظ أموالهم ودماءهم وأعراضهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين، والحمد لله رب العالمين.